بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، فيها خبر عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وفيها أمر، وهو قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الأمر ذكر قبله النداء للمؤمنين بوصف الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فخوطبوا بوصف الإيمان وأمروا بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فاشتملت هذه الآية الكريمة على هذا الخبر وعلى هذا الأمر. وقد جاء عن بعض السلف، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني بعد ذكر يا أيها الذين آمنوا في القرآن، إما أن يأتي أمر بخير أو نهي عن شر. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وفي هذه الآية خير أمروا به، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشتمل على أمور: أولا بيان معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثا فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما معنى كيفية الصلاة، معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى وتعظيمه والتنويه بشأنه والثناء عليه عند الملائكة الذين هم الملأ الأعلى. وأما الملائكة والمؤمنون فإن صلاتهم عليه الدعاء والطلب من الله عز وجل أن يصلي عليه، وليس المقصود أصل الصلاة فإنها حاصلة، ولكن المطلوب تكررها وكثرتها، هذا هو الذي يطلبه المؤمنون وتطلبه الملائكة. وإلا فإن أصل الصلاة حاصل من الله عز وجل، ولكن المؤمنين يطلبون تكرر ذلك، وأن يتكرر وأن يستمر وأن يكون ثناء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم دائما مستمرا، يذكره عند الملائكة وعند الملأ الأعلى، يذكره بما هو أهله وبما يليق به من بيان عظيم قدره وعلو منزلته وما يستحقه عليه الصلاة والسلام وما يحصل له من التكريم والتعظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما التسليم وهو الدعاء له، أما تسليم الله عز وجل، تسليم الله، أما تسليم الملائكة، تسليم الناس على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم سؤال الله، فهم يسألون الله عز وجل أن يحصل له كل كمال وأن يسلم من كل نقص. يعني الدعاء له بالسلام أي السلامة من كل نقص، وأن يحصل له مع ذلك كل خير، وهو عليه الصلاة والسلام مستحق، أو هو عليه الصلاة والسلام هو المتصف بأكمل الأوصاف المتعلقة بالمخلوقين، وهو أسلم الناس من كل نقص عليه الصلاة والسلام، فيه الكمال في صفاته وكذلك السلامة من مما لا ينبغي. فعندما يسلم الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم صلي وسلم عليه، الصلاة فيها ذكره عند الملائكة والتنوي بشأنه، والسلام هو الدعاء له صلى الله عليه وسلم بالسلامة من أي نقص ومن كل ما لا يليق به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها، وأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب على ذلك، فهم رضي الله عنهم لحرصهم على الخير ولحرصهم على الامتثال يسألون عن الكيفية. ولما كان الله عز وجل قال يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، وقد علموا السلام عليه بأنه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة عليه، ولهذا قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا بالصلاة والسلام عليك، وقد علمنا كيف نسلم، فكيف نصلي؟ يعني كيف نسلم؟ علموه بما جاء في التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه كيفية السلام. فأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة، كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سألوه أجابهم بالجواب الذي هو أفضل صيغة يصلى بها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاءت بصيغة، يعني بعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. وفي موضع من المواضع وهو ما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في أكمل صيغة هي التي فيها الجمع بين الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هو وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هو وآله. هذه أكمل كيفيات، أكمل كيفيات الصيغة التي فيها الجمع بين الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وآله، هذه أفضل الكيفيات. وقد جاءت في حديث كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكعب بن عجرة بلغها لغيره لأن الصحابة يأخذون عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويبلغون التابعين، والتابعين يأخذون ويبلغون أتباع التابعين، وهكذا كل يأخذ من الذي قبله. فالصحابة أخذوا من الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا من الصحابة، وأتباع التابعين أخذوا من التابعين، سلسلة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لهم الشرف على غيرهم، وكانوا أفضل من غيرهم لأنهم شرفهم الله عز وجل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وكذلك بسماع صوته وسماع حديثه منه صلى الله عليه وسلم مباشرة فصاروا هم أفضل من غيرهم، لأن الله شرفهم بهذا الشرف وفضلهم بهذا التفضيل، حيث لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة في الحياة الدنيا إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم قد يراه في المنام، أما هم رأوه وشاهدوه ورأوا طلعته صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، وكما أنهم كانوا حريصين على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأنهم يسألونه ويجيبهم صلى الله عليه وسلم، فكذلك يبلغون غيرهم، ولكنهم كانوا حريصين على التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغون غيرهم عما ما سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عرف الناس كتابا ولا سنة ولا عرفوا حقا وهدى إلا عن طريق الصحابة، لأن الصحابة هم الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا غيرهم، فإذن هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد كانوا حريصين على أن يؤخذ عنهم الحديث. عندما أراد كعب بن عجر رضي الله عنه أن يحدث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، مهد لهذا الحديث أو لتحديثه بهذا الحديث بكلام مشوق، يعني يحفز ويدفع السامع إلى أن يستعد وأن يتلقاه وأن يستوعبه وأن لا يفوت منه شيء. ما قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وإنما قال كعب لابن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية. هذا كلام تمهيد للحديث، قال لا أهدي لك هدية، لو قال لا أهدي لك هدية هذه كلمة عامة، يمكن أن يكون شيء مال أو يمكن أن يكون علم، لكن لما وصف الهدية بأنه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك هدية علمية، هدية حق وهدى. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يجعل كعب يجعل عبد الرحمن بن ليلة يستعد، هذا الكلام الذي مهد له بهذا الكلام وبهذا التمهيد معناه شيء نفيس، هدية نفيسة، فيستعد ويتهيأ حتى لا يفوته شيء، حتى لا يفوته شيء. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نعم فأهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله، هذه الهدية، خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، انتهت الهدية. ولهذا هدايا العلم هي أنفس الهدايا، لأن فيها التفقه في الدين والتبصير بدين الله وتعليم الخير والتوجيه إلى ما فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فلهذا هدايا العلم أنفس الهدايا، لأن فيها سلوك الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل. أما هدايا المال طيبة، كل إنسان يهدي لغيره ول يعني بعض الناس يهدي لغيره شيء من المال أو شيء من يعني الأشياء المالية، هذا شيء طيب، هدايا الناس بعضهم لبعض طيبة، لكن أنفس الهدايا هدايا العلم. ولهذا فإن الحجاج والزوار عندما يأتون لمجالس العلم ويسمعون الكلمات ويستمعون للأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رجعوا إلى بلادهم يعني يكون ذلك من أنفس هداياهم لأقاربهم إذا وصلوا إليهم يقولون أن حضرنا درس وسمعنا فيه كذا وكذا سمعنا فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيكون بذلك استفادوا وأفادوا استفادوا هم علما وهدى وأفادوا غيرهم إذا رجعوا إلى أهليهم أفادوهم بهذا الخير والهدى وبهذا الحق والهدى كون الإنسان يأتي بشيء يهديه يعني بعد الحج لأقاربه ولأصدقائه هذا شيء طيب مثل كونه يهدي لهم شيء مما زمزم أو يهدي لهم كتاب من العلم أو مصحف أو ما إلى ذلك من الأشياء المفيدة هذا شيء طيب لكن كونه يحضر دروس العلم ويعرفها ويستفيد ثم هو يفيد فيكون هاديا مهديا مستفيدا مفيدا راشدا مرشدا هذا هو الذي ينبغي أن يحرص عليه الحجاج فيكون بذلك أدوا هذه المناسك وتفقهوا في الدين ورجعوا إلى بلادهم مرشدين دالين على الخير محذرين من الشر آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر هذه الكيفية هي أفضل كيفية للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل وأجاب وهو لا يجيب إلا بما هو أكمل وبما هو أتم فجوابه صلى الله عليه وسلم على سؤال عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب يدل على أن هذا أكمل جواب ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وخير صلاة قالوا يكون يبر بيمينه إذا صلى هذه الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لو حلف أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وخير صلاة يبر بيمينه إذا أتى بهذه الصلاة لأنها جاءت نتيجة لسؤال الصحابة وإجابة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أنصح الناس للناس وأفصح الناس فهو أكملهم نصحا وأفصحهم بيانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام والعلماء في كتاباتهم ومؤلفاتهم عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يكتبون صيغتين مختصرتين عندما يأتي ذكره صلى الله عليه وسلم في الكتابة فيقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة والسلام على رسول الله مختصرة أو يقولون عليه الصلاة والسلام هاتان صيغتان مختصرتان يؤتى بهما عند الكتابة ويؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم فعندما يكتب الكاتب كتابه ويأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها يقول بعده صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام ثم يمضي بالكتابة وكذلك المتحدث والمتكلم عندما يأتي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وكذلك السامع عندما يأتي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. فالكاتب يقول هذه الصيغة المختصرة والسامع يقول هذه الصيغة المختصرة والمتكلم يتكلم بهذه الصيغة المختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. بل إن العلماء يوصون في مؤلفاتهم بالمحافظة على هذه الصلاة المختصرة عند ذكره صلى الله عليه وسلم، ويقولون على الإنسان عندما يكتب الحديث أو يكتب شيئا يذكر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتب الصلاة والسلام عليه، ليست منقوصة كاملة، لا نقص فيها من ناحية الصورة ولا من ناحية المعنى، لا نقص فيها من حيث الصورة عند الكتابة بأن يكتب صاد قال رسول الله بعدين بين شرطتين صاد يعني صلى الله عليه وسلم، لا يقول هذا، يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، ما يكتفي بصاد أو بصلعم حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينكرون على من يفعل ذلك، ينكرون على من يفعل ذلك، وهذا يقال ما يعني منقوص الكتابة منقوصة صورة، يعني بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يكتب صاد أو يكتب صلعا، بل يكتب صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا تكون منقوصة معنى يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم، يصير ناقص، أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، يجمع بين الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يوصون ويحذرون. وقد قال صاحب القاموس في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر قال ويحذر أن يكتب ما صورته صلعا كما يفعله بعض الكسالى وعوام الطلبة، يعني يكتبون بدل صلى الله عليه وسلم يكتبون صلعا، يعني يحذرون من ذلك، وأن الإنسان يأتي بالتمام والكمال من حيث الصيغة ومن حيث المعنى. ومن حيث المعنى هكذا. ولهذا نجد أن كتب الحديث عندما يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إما صلى الله عليه وسلم وهي أكثر أو عليه الصلاة والسلام، لكن صلى الله عليه وسلم هي التي استعمل بكثرة، ولهذا يأتي في الحديث كثيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا قليل في الاستعمال، بل المستعمل كثيرا صلى الله عليه وسلم. هذه كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن سألوه وهو لا يجيب إلا بما هو الأكمل، وهاتان هما الصيغتان المختصرتان اللتان يؤتى بهما عند الكتابة وعند التكلم وعند السماع. فالكاتب يكتب صلى الله عليه وسلم، والمتكلم والمتحدث يقول صلى الله عليه وسلم، والسامع يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الكيفية. أما الفضل فقد جاء في ذلك أحاديث، جاء فيه أحاديث، منها من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة، الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا يدل على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بها في كل وقت وفي كل حين، والإنسان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل وقت، لكنها تشرع في الأماكن التي وردت فيها مثل دخول المساجد وخروج منها بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، ويسأل الله له يجعله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. فالمواضع التي ورد فيها الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى بها، ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره. ولهذا جاء مما يدل على فضل الصلاة على الرسول وعلى يعني حصول الخسارة الكبيرة لمن يذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا هو البخيل حقا، لأن قوله البخيل من ذكرت يعني معناه البخيل حقا، وإلا فمن يبخل بالمال بخيل، لكن البخيل حقا من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره، لأن البخل بالصلاة عليه الصلاة والسلام إنما هو بخل بكلام، كلام سهل على اللسان ليس مثل المال الذي قد يحصل فيه شح، وأن الإنسان يخشى أن يعني يصيبه نقص أو يحصله نقص في ماله وفي رزقه وفي قوته قد يبخل، لكن من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول بخل بكلام سهل ما في خسارة، ما هو مثل المال الذي يعني يصير في نقص، مع أن صدقة بالمال تزيده ولا تنقصه، تزيده ومن أسباب زيادته، لكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلام بسيط فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فالذي يبخل بالصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام عند ذكره أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار، أبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار. ومما جاء في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره ما جاء في الحديث: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك الحديث الذي يقول الرسول: أكثر الناس علي صلاة هم أقربهم مني منزلة يوم القيامة، يعني من كان أكثر صلاة فهو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدلنا على فضل الصلاة على الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأن الإنسان يعني يكثر منها ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، والملائكة تبلغه من أي مكان في الأرض، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. ومما ورد فيه الاكثار من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، ونحن الآن في ليلة الجمعة وغدا الجمعة، فقد ورد الحث على الاكثار من الصلاة والسلام عليه يعني في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، يوم عيد الأسبوع، لأن المسلمين عيدهم الأسبوع يوم الجمعة، وقد أطلق عليه عيد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة يسمونه عيد ويقولون عليه عيد، عيد الأسبوع، السنة فيها عيدان والأسبوع فيه كل أسبوع يوم الذي هو يوم الجمعة، عيد الأسبوع. فيكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر بالإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن العلماء ألفوا كتبا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, ألفوا كتبا, وممن ألف في ذلك إسماعيل القاضي المتوفى سنة 82 و200, ألف كتابا فيه فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وجمع أحاديث كثيرة تزيد على 100 في فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام, خاص بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء وكذلك ألف العلماء مؤلفات عديدة, منها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم, وهو مجلد كبير خاص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بها من حيث يعني معانيها وصيغها وأسرارها وحكمها وفقهها وما إلى ذلك, مجلد كبير اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفيروزبادي صاحب كتاب القاموس المحيط في اللغة له كتاب اسمه الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم. والسخاوي له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع, القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. وقد ذكر في آخر هذا الكتاب الكتب اللي ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وذكر أن أفضلها وأشملها وأوسعها كتاب ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام, يعني هذا أوسع الكتب التي ألفت في هذا الموضوع وفي هذه العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل, وهي الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما ألف في الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب اشتهر عند الناس وانتشر في الأرض ويحرص عليه كثير من الناس, يحافظون عليه ويعرفون ما فيه, وفيهم من لا يعرف ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف ما جاء في هذا الكتاب. الكتاب اسمه دلائل الخيرات للجزولي, هذا كتاب خاص بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, لكنه ليس على نهج السلف وليس على طريقة الصحابة, وإنما فيه أمور يعني منكرة وأحاديث موضوعة, وفيه صيغ متكلفة فيها غلو وإطراء لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو الذي قال كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا الكتاب اشتمل على صيغ فيها مبالغة وبعضها فيه ركاكة وشيء لا يليق أن يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم, وفيه حديث موضوعة مكتوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الصيغ التي فيه أو من الصيغ التي فيه فإن مما جاء فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء, اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء, اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا كلام يعني ساقط لا قيمة له. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء, وهو يقول: اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء, حتى لا يبقى, هذا كلام يقال؟ الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء, وهو يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء, كلها تصير للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام ساقط, هذا كلام ما له قيمة, هذا كلام باطل. ومنها الصيغ التي هي سجع وفيها ركاكة وعدم سلامة، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، كلما نمت النوائم وسرحت البهايم وشدت العمايم ونفعت التمايم، سجع مثل سجع الكهان الذي قال في الرسول انه سجع كسجع الكهان، يعني شدت العمايم، اللهم صل على محمد، شدت العمايم على الرؤوس مثل ما سرحت البهايم تسرح في البر، وأخطر شيء من ذلك ونفعت التمايم، الرسول ينهى عن اتخاذ التمايم واستعمال التمايم، وهذا يعني يقول انها تنفع ويرغب فيها، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. ومنها عبارات فيها غلو وإطراء، اللهم صل على محمد، يعني تاج ملكك وعروس مملكتك وطراز وخزائن رحمتك، إنسان يعني إنسان على الوجود والسبب في وجود كل موجود، كل هذا كلام فيه إغراء، فيه فيه فيه إطراء لا يرضاه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث الموضوعة فمنها حديثان، الحديث الأول يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة خلق الله من قوله، يعني صلاته إذا نطق بالله صلى الله عليه محمد، الله يخلق من هذه من هذا الكلام الذي نطق به، يخلق منه طائر، يخلق منه ملكا له جناحان، جناحا في المشرق أو جناحا في المغرب، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، ورأسه ملوي تحت العرش. عندما يقول اللهم صل على محمد يخلق الله ملكا بهذه الصورة، له جناحان، جناح مشرق وجناح مغرب، ورجلاه في الأرض السفلى ورأسه ملوية تحت العرش، يعني يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي على هذا الذي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حديث، هذا حديث موضوع مكذوب، كلما صلى إنسان صلاة الله يخلق ملك بهذه الصورة وبهذه الكيفية، هذه الكيفية غير يعني الله عز وجل خلق الملائكة ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لكن كون بهذا الحجم وبهذه الصورة وبهذه الطريقة، كل صلاة يطلع فيها ملك بهذه الصورة. الحديث الثاني يقول أن من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة من فمه مسرعة، فلا تمر بحجر ولا شجر ولا كذا إلا قالت: أنا صلاة فلان صلى على النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه كل من تمر به هذه الصلاة. ثم قال: ويخلق الله من هذه الصلاة طائرا له 70,000 جناح، 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 وجه ريشة، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، في يسبح الله 70,000 لغة، ويكتب الله ثواب ذلك كله لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام يقوله الذي أتي جوامع الكلم، يقوله الذي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقوله من قال الدين النصيحة، يقول هذا الكلام الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، الذي قال الحلال بين والحرام بين، هذا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما 70,000 في 70,000 في 70,000، هذا كلام ساقط، كلام لا قيمة له ولا يليق أن يضاف مثله للرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يتكلم مثل هذا الكلام. هذا من حديث دلالة الخيرات الذي فتن به كثير من الناس، والذي يعرفه الناس ولا يعرفون

في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ويحرص عليها ويستفيد منها. وأما مثل هذه الكتب التي ليست سليمة فالمسلم يحرص على أن يسلم منها وأن يظفر بما فيه السلامة وما فيه الخير والبركة. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد صحة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وجواز جعله واسطة بين الداعي وبين ربه جل جلاله؟ أعد. ما حكم الصلاة خلف إمام يعتقد صحة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وجواز جعله واسطة بينه يعني بين الداعي وبين الله جل جلاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليه ويطلبون منه الدعاء وهو يدعو لهم، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كان أحد منهم يذهب إلى قبره ويطلب منه لا شفاعة ولا يعني تحصيل أي شيء، وإنما يأتون ويسلمون عليه ويصلون عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو الحق والهدى الذي كان عليه سلف هذه الأمة وقد جاء في القرآن الكريم آية يعني يفهمها بعض الناس على غير فهمها وعلى غير حقيقتها، ويقول الله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله استغفر الله رسوله وجدوا الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، الآية لا تدل على أنه يؤتى إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الدعاء، وإنما ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون إليه ويطلبون الدعاء ويتوسلون بدعائه، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني يطلبونه أن يدعو ويتوسلون بدعائه فيسقيهم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. ولم يذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، أبدا ما حصل هذا منهم، ولكن لما توفي صلى الله عليه وسلم طلبوا من عمه العباس أن يدعو، واختار العباس لأنه عمه أقرب الناس إليه الذي هو لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث لورثه العباس لأنه عمه ولهذا قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس، يعني أراد قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعو الله. وما ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلبونه، لأن هذا لا يطلب منه في قبره لا دعاء ولا شفاعة ولا أي شيء. ومما يدل على أنه لا يطلب منه الدعاء في قبره صلى الله عليه وسلم ما ورد في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأسه، أورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ورأسه، قال عليه الصلاة: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. قال: لو كان ذاك وأنا حي، يعني لو مت قبري دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يبين أنه لا يطلب منه دعاء وأنه لا يطلب منه دعاء ولا شفاعة في قبره صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لو كان ذكي وأنا حي يدل على أن دعاءه إنما هو في حياته لهم، لو كان ذكي وأنا حي دعوت لك. ولو كان أنه يطلب من قبره يصير ما في فرق بين تموت قبله ولا يموت قبله، سواء يموت قبله أو تموت قبله يدعو له لو كان الأمر كذلك، لكنه قال صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يبين أنه لا يجوز أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الأموات يعني شيء، وإنما الأموات يدعى لهم ولا يدعون، يسأل الله عز وجل لهم ولا يسأل منهم أشياء، بل يدعى لهم عند زيارتهم. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المنهج القويم وعلى هذا الصراط المستقيم. وعلى هذا فإن يعني مثل هذا الكلام كون الرسول يطلب منه دعاء يعني يرده هذا الكلام، يرده فعل الصحابة وعمل الصحابة، ويرده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لو كان ذكي وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. نعم. يقول هل تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين؟ ما في عدد معين، ليس هناك عدد معين، وإنما الإنسان يصلي يعني ويكثر الصلاة بدون عد، والله تعالى يحصي ولا يضيع عند الله شيء. قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، فهو يحصي عليهم أعمالهم ولا يضيع عند الله شيء. هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول من الصلوات التي لها تشهدان؟ نعم، يعني جاء ما يدل على ذلك، لكن جاء أن التشهد الأول يخفف، لكنها في التشهد الأخير من العلماء من قال ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة الذي هو التشهد الأخير، وإذا أتى بها في التشهد الأول لا بأس، جاء ما يدل على ذلك، لأن الحديث الذي ورد وقوله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، ومعلوم أن الصلاة يعني المكان الذي يصلى فيه إنما هو التشهد الأول والتشهد الأخير. يقول من هم آل محمد صلى الله عليه وسلم؟ آل محمد صلى الله عليه وسلم هم أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، لأن بني هاشم يعني هاشم نسله محصور في أولاد عبد المطلب، هاشم نسله محصور في ابنه عبد المطلب، فإذا كل من كان مسلما من نسل عبد المطلب مسلم ومسلم من نسل عبد المطلب فهذا من آل البيت. الرسول آله أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، يعني المسلمون يعني أعمامه وأولاد أعمامه، وهكذا ما تناسلوا يقالهم أهل البيت، لأن ليست مقصورة على ذرية صلى الله عليه وسلم، وإنما أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه ابن عباس عبد الله بن عباس وربيعة وعبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث جاءوا يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يعملوا على الصدقة، يجعلهم عمال في الصدقة من أجل يحصلوا مال يتزوجون فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لا تحل لمحمد ولا لمحمد، ولكنه أمر المسؤول عن الخمس أن يعني خطب لهما، ثم أمر الرجل المسؤول عن الخمس أن يدفع المهر من الخمس. وهؤلاء هذا ابن عمه العباس، وهذا يعني من نسل عمه الحارث ابن عم طلب، الحارث ابن عم طلب، فهذا يبين أنهم من أهل البيت، وأن أهل البيت ليس مقصرا على على على الذرية، وإنما هو على الذرية وعلى الزوجات، وإنما هو أهل البيت الذرية والزوجات وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. يقول هل يصلح أن نقول لمن يغضب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت وفي كل حين، وإنما يقال له لا تغضب أو هون على نفسك أو اترك نفسك أسباب الغضب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في كل وقت وفي كل حين. يقول السائل هل تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا كحال الأذان؟ السؤال الذي قبل هذا وهو أن الغضبان يطلب منه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه ذلك, وإنما يطلب منه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما يعني كونه بعد الأذان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا أو يؤتى بالذكر الذي يؤتى به بعد الأذان جهرا يعني بصوت واحد لا يسوق ذلك, وإنما كل واحد بينه وبين نفسه دون أن يجهر فيه. اللهم إلى الجهر الخفيف الذي يسمع من حوله أو قد يستفيد منه من حوله, أما رفع الأصوات بذلك لا سيما بصوت الجماعي فإن هذا ليس له أساس. ما رأي فضيلتكم في هذه الصيغة, اللهم صل على محمد, عدد أوراق الأشجار وعدد حبات الرمال وعدد ما خلق الله في السماوات والأرض؟ الإنسان يحرص على أن تكون أدعيته وصلواته على الرسول صلى الله عليه وسلم مطابقة للسنة, ولا يشغل نفسه بتكلفات وبأشياء صيغ يعني متنوعة قد يجره ذلك إلى تجاوز الحد والوقوع في أمر لا يسوغ. ما رأي فضيلتكم في صلاة الفاتح, اللهم صل على محمد, الفاتح لما أغلق, الخاتم لما سبق, ناصر الحق بالحق, الهادي إلى صراطك المستقيم؟ هذه ما ثبتت, أقول لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة لم تثبت. والفاتح لما أغلق هو الله عز وجل, هو الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي بيده النفع والضر, والرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله للدعوة إلى الحق والهدى وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, وهذه الصلاة لم يثبتها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قول سيدنا في التشهد؟ لا يقال في التشهد سيدنا, وإنما يؤتى بالشيء الذي ورد بالصيغة التي علم الرسول الناس إياها, مثل ما أنه لا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لأنه لم يرد, وكذلك لا يقال في التشهد في الصلاة تسجيده صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق سيد البشر, وهو أفضل الناس وهو سيد الناس يوم القيامة كما سيد الناس في الدنيا والآخرة, وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر, وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهو سيدهم في الدنيا والآخرة, ولكنه نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدده على الجميع, يظهر سؤدده على الجميع, وذلك أنهم يطلبون الشفاعة من أولي العزم من الرسل من آدم وأولي العزم من الرسل, وكل يعتذر حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام, فيشفع ويشفعه الله في أهل الموقف فيستفيدون من شفاعته كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون, الشفاعة العظمى الخاصة به صلى الله عليه وسلم والتي يحمده عليها الأولون والآخرون. قال أنا سيدنا يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على الجميع, وإلا فإنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما التسييد في خارج الصلاة فملازمته والاستمرار عليه ليس هذا من نهج السلف, وليس من هذا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والدليل على هذا أنك تجد الأحاديث كتب الحديث كلها من أولها إلى آخرها, صحيح البخاري وصحيح مسلم مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة كلها تذكر الأحاديث والأسانيد حتى تنتهي إلى الصحابي فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما فيها قال سيدنا رسول الله, لا يوجد في كتب الحديث شيء من هذا. ولو كان ذلك يعني مأثورا ولو كان ذلك يعني مشروعا ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتركونه, وهم أحرص الناس على كل خير وأسرع الناس إلى كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد الأحاديث كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مر رسول الله بكذا، ما فيها قال سيدنا سمعت سيدنا. يعني هذا الالتزام الذي يلتزم بعض الناس ويعتبر أن من لم يفعل ذلك أنه مقصر، هذا كلام، هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أشد الناس توقيرا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن كتب الحديث يعتنون بألفاظ ما ليس بينها فرق في المعنى، يعني تجدهم يفرقون يعني بين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعبير بالنبي والرسول ينصون عليه، ينصون على التعبير، مع أنه ما في فرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، النتيجة واحدة، والرسول والنبي والرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يحافظون على الألفاظ، فيقولون مثلا إذا كان المحدث له شيخين واحد منهم قال النبي والثاني قال رسول الله، يجيبون هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع النتيجة واحدة. فلو كان فيه قال سيدنا في بعض المواضع لنصوا عليه، ومع ذلك هذه كتب الحديث بالعشرات الألوف بهذه الطريقة، البخاري من أول إلى آخره، مسلم من أول إلى آخره، مسند الإمام أحمد من أول إلى آخره، فيه يجي 30,000 حديث أو 40,000 حديث وغيرها من كتب الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا، ولكن لا يقال أن التزام تسييده يعني عند ذكره صلى الله عليه وسلم أن من لم يفعل ذلك مقصر، لأن هذا هو الذي عمل أهل الصحابة، هذا هو عمل الصحابة كما هو موجود في كتب الحديث. يقول بعض الناس يقف في طرف المسجد مستقبلا القبر ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا غلط؟ ليس له أساس. السلام سلام الزيارة عند القبر، وأما الصلاة والسلام عليه في كل مكان، في المسجد أو في غير المسجد أو في أطراف الدنيا، يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه. أما أن يتجه عند طرف المسجد مستقبلا القبر ليسلم، يعني هذا السلام، هذا ليس له أساس. بل قال شيخنا الشيخ عبد بن باز رحمه الله، هذا أقرب منه إلى الجفا منه إلى الموالاة والصفا. هل يجوز أن نقول، ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم كان موجود، ما كان واحد منهم يقف عند باب المسجد ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مقدم المسجد، بل يأتون إليه حتى يصلوا إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نقول في الدعاء بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يقال، لأنه لم يرد السؤال بجاه أحد من الناس، وإنما يعني توسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته وغير ذلك مما ورد. أما التوسل بالجاه أو بالذات أو بالشخص، هذا لم يأتي فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن للمعتمر أو الحاج أن يقوم بحلق رأسه بنفسه؟ نعم، إذا فرغ من النسك فله أن يحلق رأسه أو يقصر رأسه أو يحلق لغيره ممن انتهت عمرته أو حجه، لأن المحرم يعني لا يأخذ قبل أن يتحلل شيء من نفسه، ولا يأخذ من غيره قبل أن يتحلل، وإنما الأخذ بعد التحلل. وهذا الذي هو أخذ حرق الرأس أو تقصيره فعل واجب، ما هو ارتكاب محظور، ليس من ارتكاب المحظورات الممنوعة التي لا يفعلها الإنسان وهو محرم، لأن هذا تحلل. فالإنسان إذا طاف للعمرة وسعى يقصر من رأسه، والمرأة تقصر من رأسه، وانتهى التحلل، مو لازم أنه يجي حد يقصر له. وكذلك أيضا إذا كنت محرما وصار في واحد تحلل، ما بقي إلا يحلق رأسه، يحلق رأسه ما في بس، لأنك لا تفعل أمرا محرما وإنما تفعل أمرا واجبا، لأن الحلق والتقصير عند التحلل واجب من واجبات الحج والعمرة. شخص يريد أن يحج بالنيابة ويريد أن يفعل عمرة لنفسه والحج عن غيره، فهل يكون حينئذ متمتعا؟ إذا كان مطلوب منه أنه يحج فهو يحج من الميقات، ما دام أنه جاي مسافر على نفقة غيره مطلوب منه الحج فإنه يحرم من الميقات بالحج، يعني كل هذه المسافة يحرم بالحج والحج لغيره، ما هو يأخذ عمره ويكون هذه المسافة كلها يعني بشيء له، وإذا جاء في ثمانية يحرم بالحج. يقول هل من شروط الطواف ستر العورة؟ نعم، ستر العورة مطلوبة في كل وقت، في كل وقت الإنسان لا يكشف عورته عند الناس، والطواف كما هو معلوم بين الناس، فلا يجوز الإنسان يكشف عورته، يعني ولهذا الإحرام يعني ينبغي أن يكون أقل ما يكون ساتر ما بين السرة إلى الركبة، ولا يجوز أن يظهر شيء من من من العورة، لا في الصلاة ولا في ولا في ولا في الطواف ولا في غير في غير ذلك أيضا، يعني كل إنسان تنكشف عورته أو يكشف عورته عند الناس في الأسواق أو في كل مكان هذا غلط. يقول وعليه، فهل يصح طواف المرأة التي كشفت عن شعرها أو عنقها؟ نعم الطواف يصح، لكن الإثم حاصل، مثل ما لو حجت بغير محرم تأثم وحجها صحيح، ولو طافت وهي مرتكبة معصية طوافها صحيح وهي آثمة لفعل المعصية. لما يقال أن الشرط تستر العورة؟ نعم، شرط ستر عورتها. لا، هو يعني الصلاة يعني جاء يعني ما يدل عليه، وهذا أيضا جاء أنه صلاة، ولهذا ينبغي أن يعامل، ينبغي أن يعامل معاملة الصلاة، لأنه جاء أنه صلاة، فإذا لابد أن يعامل معاملة الصلاة، ولكنها لو حصل منها يعني شيء من ذلك فإنها تأثم، لكن كونها في الصلاة لازم تغطي يعني كل شيء إلا وجهها، فكذلك أيضا في الطواف تغطي كل شيء إلا وجهها، وإذا كان عند الرجال والطواف لابد أن يكون فيه رجال فإنها تغطي كل شيء حتى وجهها كما هو شأنه في الصلاة، وكونه يقال له صلاة يعني كذلك، يعني لا ينبغي أن يظهر شيء من شعرها. هل تجوز النافلة قبل المغرب؟ نعم، جاء ما يدل على ذلك، قال صلوا بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني وقال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، يعني معناه أن ليس سنة راتبة، وبين كل أذانين في صلاة سواء المغرب ولا العصر ولا العشاء، كلما أذن المؤذن فيشرع أن الإنسان يصلي صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، والأذانين الأذان والإقامة. أيهما أفضل، القران أم الإفراد؟ أفضل شيء القراءة التمتع، ثم بعده القران، ثم الإفراد. كيف نطبق الأحاديث الصحيحة التي تحث على الاجتماع على الذكر من تسبيح وتحميد وتهليل؟ يعني مثل الاجتماع على على على الدرس وعلى قراءة القرآن، يعني بحيث القراءة يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ويصحون له، ما هو بيقرؤون بصوت واحد، لو جماعة اجتمعوا وكل واحد يقرأ والباقون يسمعون ويصححون له خطأه ويسددونه ويصوبونه فإن هذا شيء طيب، أما أن يكون ذلك بصوت واحد أو واحد يعني يذكر والباقين يتابعونه هذا غير مشروع. هل يجوز لمن حج البدل أن يأخذ من شعره في عشر ذي الحجة؟ إذا كان سيضحي لا يأخذ من شعره، وإذا كان لن يضحي فهو يأخذ من شعره سواء حج أصيل أو حج بدن. سؤاله الثاني يقول نريد توضيحات في إرسال اليدين في الصلاة، هل ورد في ذلك أحاديث ولو ضعيفة؟ لا نعلم شيء يدل على الإرسال، على إرسال اليدين في الصلاة، وإنما الذي ورد هو القبض، يعني وجعله مع الصدر، هذا هو الذي ورد، ولا أعلم يعني فيه يعني شيء يدل عليه. ثم أيضا لو كانت ضعيفة ماذا تريد منها؟ هل ستعمل بحديث ضعيف؟ يقول: نحن رفقة اعتمرنا مرات عدة، وفي بعض العمرات ينتقض وضوء بعضنا في الطواف فيتوضأ ويكمل بقية الأشواط، هل علينا شيء علما بأننا كنا نجهل الحكم الشرعي في ذلك؟ هذه فيها خلاف، ولكن الصحيح أنه يستأنف، أنه يستأنف الصلاة، يستأنف الطواف كما يستأنف الصلاة، لأن الصلاة إذا انتقض الإنسان وانتقض وضوءه فيها يتوضأ ويستأنف الصلاة، والطواف مثلها، فإنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ويستأنف الطواف. إذا قال المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، هل يسمع ذلك الرسول مباشرة؟ ما في شيء يدل على هذا، ما في شيء يدل على هذا أنه يسمع، وأنه يسمع كلام الناس حوله، وإنما الملائكة هي التي تبلغه. امرأة أرسلت شخصا يحج عن أبيها وهي لم تحج، فما حكم هذا التحجيج؟ ما في بأس، ما دام أنه تحجيج يعني لأبيها، أبوها حي ولا ميت؟ إن كان ميت نعم يحج عنه، وإن كان هرما كبيرا يحج عنه، وإن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه يحج عنه. وهي إذا كانت يعني إذا كانت قادرة على الحج، فكونها تبدأ بنفسها هذا هو الذي عليها، أن تبدأ بنفسها إذا كانت قادرة تحج بنفسها. لكن لو أنها يعني أعطت لمن يحج عن أبيها يصح، لكن الأولى أن يكون لها. أما هي لا تحج عن أحد وهي ما حجت، أما كونها تحجج لا بأس. يقول: حفظك الله، هل يشرع أن أصلي وأسلم عندما أذكر أحدا من الأنبياء أو أحدا من الملائكة، أو أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأولى أن يكون يعني عندما يذكر الأنبياء يعني يصلى ويسلم عليهم، يصلى ويسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام، وكذلك الملائكة. وبعض يعني يأتي كثيرا أو يأتي استعمال قال عليه السلام، لكن لا شك عليه الصلاة والسلام أولى. يقول: عملي طيار، فهل يترتب علي حكم المسافر فيما يخص الصلاة والصوم؟ نعم، إذا كان في حال سفره وفي حال انتقاله بالطائرة من مكان إلى مكان هو مسافر، حكم مسافره. يقول كذلك سؤاله الثاني، يقول: هل يجوز أن أتيمم في الطائرة مع أن الماء موجود، ولكن لا يمكن الوضوء إلا داخل بيت الخلاء في الطائرة؟ يتوضأ في داخل بيت الخلاء لا بأس، يسمي الله عند الدخول ويتوضأ مثل ما يفعل في بعض دورات المياه، يعني بعض المغاسل تكون في داخل دورات المياه وليست خارج، فيسمي الله عند الدخول ويتوضأ في داخل دورات المياه. سؤاله الثالث يقول: هل يشترط الوقوف القيام في الصلاة وأنا أصلي في الطائرة؟ إذا كان في مكان يصلى فيه ويركع فيه ويسجد فتستقبل القبلة يصلى فيه، وإذا كان ما في مكان فإن كانت الطائرة تنزل قبل خروج الوقت بالمطار فأنت لا تصلي بالطائرة والوقت أمامك، إذا نزلت بالمطار أجله إلى أن تنزل في المطار إذا كان النزول قبل دخول الوقت، أما إذا كان النزول بعد خروج الوقت فأنت صلي على حسب حالك، إن وجدت مكان تركع فيه تسجد صلي، وإلا صلي في مكان جلوسك على على على حالك التي أنت عليها. ما معنى قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك؟ نعم، رفع الله ذكره صلى الله عليه وسلم في يعني في كما جاءت الأحاديث والنصوص الدالة على رفعته، ومنها كونه صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود الذي يحمده عليه الأول والآخرون، فهذا من رفع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكره، وأن الخلائق يستفيدون من شفاعته ويحصل لهم الانتفاع بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا كونه يعني عندما في الأذان يذكر الله يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم برسالة، هذا كله من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، ورفع ذكره معناه واسع، لكن هذه أمثلة. هل إذا وصلنا إلى ميقات ذي الحليفة من أجل العمرة يسن لنا أن نصلي ركعتين في مسجد الميقات؟ إن نزلتم وصليتم لا بأس، لأنه جاء ما يدل على ذلك، وإن لم تفعلوا ونويتم الإحرام عند محاذاة المسجد فإن ذلك يكفيكم. يقول يسأل عن كيفية رمي الجمار سواء في يوم النحر أو أيام التشريق وعن الوقت. كيفية واحدة في جميع الجمرات، وهي أن الإنسان يصل إلى مكان المرمى بحيث يعني يكون على الحوض ويرميه رميا، يعني بحيث كل واحدة على حدة يرميها رمي، ما يضعها وضع يقف على الحوض ويأخذ يعني يضعها في الحوض، ما يكفي يعني، وإنما هو رمي. فإذا كان غير واصل إلى الحوض بحيث يكون قريب منه بحيث يتحقق أن حصاه في المرمى أو يغلب على ظنه، هذا يجزي. أما إذا رمى من مكان بعيد ولا يغلب على ظنه وصوله إلى الحوض يعتبر ما رمى، هذا فيما يتعلق بكيفية الرمي. أما وقته فيوم العيد يعني رمي النهار كله وقت للرمي، ومن أذن له بالانصراف في آخر الليل ليلة العيد يرمي إذا وصل منها. وأما الجمرات الأخرى التي هي ترمى في أيام التشريق فإنها تكون بعد الزوال، وترتب على ما رتب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث ترمى الجمرة الأولى التي تلي قريبة مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم العقبة. والرمي يكون من جميع الجهات، لا يتقيد أو يلزم أن يكون في جهة معينة، من أي جهة جاء إلى المرمى يرمي. يقول هل يشترط في وقفة عرفة أن تباشر قدمي الحاج أرض عرفة، أم يعتبر واقفا ولو لم ينزل من السيارة أو الحافلة؟ الوقوف المقصود به الحصول، الوقوف بعرفة المقصود به الحصول بعرفة، يعني موجود بعرفة سواء راكب أو واقف أو جالس أو مضطجع، المهم أن يكون موجودا بعرفة، موجود بعرفة، هذا هو الشرط يعني الذي به إدراك الوقوف، أن يكون موجودا بعرفة في وقت الوقوف، هذا هو. ما معنى صلاة المؤمنين على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني طلبهم من الله عز وجل أن يصلي عليه، يعني أن يذكره عند الملائكة. وهذا المقصود به ليس أصل الصلاة، أصل الصلاة من الله، وإنما كثرتها وتكررها، وإلا فإن الصلاة حاصلة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذا أراد شخص أن يحج عن الغير هل يكسب أجرا وثوابا؟ نعم، إذا كان الإنسان حج عن غيره متبرعا فالحج للمحجوج عنه وله أجر، وله أجر على إحسانه إلى غيره. وأما إذا كان مستأجرا أو مستأجرا فإنه إذا كان هذا الاستئجار يعني حصل منه لأن الحاج أو النائب ليس عنده قدرة إلى بماله أن يذهب إلى مكة، لكنه أحب أن يذهب بمال غيره بأن ينوب عن غيره ليصل إلى تلك المشاعر، هذا يؤجر عليه. أما إذا كان قصده الدنيا فهذا على خطر، لأن الأصل أن الإنسان يأخذ ليحج، ما يكون يحج ليأخذ، لأن من أخذ ليحج يعني الغاية هي الحج، والأخذ وسيلة إلى الغاية. أما من عكس القضية فحج ليأخذ صار الغاية هو الأخذ والحج وسيلة، لكن محمود هذا مذموم. يقول أحسن الله إليكم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هل يفهم من هذا الحديث وجوب الصلاة في هذا المقام؟ أبدا، ما في وجوب، ليس هناك وجوب، ولا أحد قال بالوجوب، وإنما في الفريضة الصفوف التي أمام الروضة أفضل منها، وأما بالنسبة للنافلة فلها فضل لأنها بقعة وصفت بأنها روضة من رياض الجنة، ولكن هذا يكون بالنافلة، لكن بشرط ألا يؤذي أحدا فيها ولا في الطريق إليها، ولا يجلس فيها والناس يجلسون فيها ويضيقون على الناس، يصلي ركعتين ويمشي، يترك الفرصة لغيره. هل يجوز للمحرم أن يغسل يديه بالصابون الذي فيه رائحة؟ يبتعد عن الشيء الذي فيه رائحة، الإنسان يبتعد عن الشيء الذي فيه رائحة. وكذلك معجون الأسنان؟ لا، معجون الأسنان ما فيه بس، لا بس، لكن أقول معجون الأسنان كونه يستاك والسواك فيه رائحة طيبة كمان، لكن ما يقال طيب، وكذلك معجون الأسنان. يقول: أتيت حاجا بزوجتي وابني وعمره سنة وثلاثة أشهر، اعتمرت به، فإذا أكملنا الحج هل عليه هدي؟ نعم، إن حججت به متمتعا، يعني كما تحرم أنت متمتعا أو قارنا، فإن عليك هدي وعليه هدي. يقول: وإذا لم أجد فماذا أفعل؟ فيما يتعلق بنفسه، يعني عليه أنه يعني يهدي نفسه، وأما يصوم عن نفسه إذا لم يستطع، وأما بالنسبة للصبي يمكن أنه يعني لا يحرم به بتمتع أو بقران، يحرم به بحج، والحج ما فيه هدي الإفراد. يقول: أرشدنا وأوصانا صاحب البعثة الذي جئنا معهم أن نذهب في آخر لحظة لنا في المدينة إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وأن نودعه وأن نصلي ركعتين، وقال هذا من السنة. ليس من السنة، ليس من السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يودع، لأن الناس دائما وأبدا يعني معه وعلى ألسنتهم، وليس مثل مكة في طواف وداع، وهذا فيه زيارة يعني عند المغادرة، ليس بلازم أبدا. يقول: رجل يريد أن يضحي وهو ليس في بلده، وكل ابنه بذبح الأضحية، هل الابن هو الذي يمسك عن الشعر في دخول عشر ذي الحجة أم الوالد؟ لا، الوالد فقط، الذي هو المضحي صاحب الأضحية، أما غيره فليس مثله، وإنما صاحب الأضحية هو الذي يمتنع، الذي أراد أن يضحي، وأما أولئك يعني مضحان عنهم، ما هم مضحون. إذا رميت وحلقت هل يحصل لي التحلل؟ نعم، إذا رميت وحلقت تتحلل التحلل الأول، يعني تكون بذلك تحللت التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. قل: أو رميت ونحرت. النحر ما له علاقة في التحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن التحلل في الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، لمن عليه الطواف والسعي لمن عليه سعي، هذه الأمور الثلاثة هي اللي بالتحلل، أما النحر ما له علاقة بالتحلل، لأن الحجاج ما كلهم ينحرون، المفردين لا نحر عليهم، وإنما التحلل في أمور ثلاثة تلزم جميع الحجاج: القارنين والمفردين والمتمتعين. يقول: ما الدليل على أن الحاج يصلي الوتر في مزدلفة؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه ترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. ما حكم من يصلي إلى القبر متعمدا في غير المقبرة، هل صلاته تبطل؟ إيش السؤال؟ يقول: ما حكم من يصلي إلى القبر متعمدا في غير المقبرة؟ والله لا شك الأمر خطير، كل إنسان يقصد أنه يصلي خلف القبر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، يعني تعمد ذلك يخشى أن صلاته غير صحيحة. رجل سرق مبلغا من المال ويريد التوبة ولا يوجد لديه مال لإرجاعه، فما الحكم؟ يجب عليه أن يرجعه ويسعى إلى تخليص ذمته منه وإيصاله إلى صاحبه. فالتوبة مثل هذه التوبة لابد فيها من أربعة أمور: أن يقلع من الذنب، وأن يندم على ما مضى، وأن يحرص في المستقبل على أن لا يعود، وإذا كان حقا لآدمي فإنه يرجعه إليه. يقول أحسن الله إليك: هل يسقط وجوب الأضحية بإخراج الهدي؟ لا، أول الأضحية ما هي واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة في حق من قدر على ذلك، ولا علاقة لها بالهدي. الهدي تابع للإحرام وتابع للقران أو التمتع، وأما الأضحية تكون في كل مكان، تكون في كل مكان، ما لها علاقة بالحج. الذين ما يحجون يضحون في بلادهم، يضحون في بلادهم، والحاج القارن والمتمتع هؤلاء عليهم الهدي، ولا علاقة لهذا بهذا، فلا يقال الهدي يجزي عن أضحية ولا الأضحية تجزي عن هدي. يقول: انتشر في الأسواق ما يشبه التمائم، وهو إسوار يحتوي على أحجار مغناطيسية، يقولون بأنها تسبب توازنا طبيا، فلا يقع لابسها إذا ما تعرض إلى فقد التوازن كالصعود على سور أو نحو ذلك. يبتعد الإنسان عن مثل هذه الأشياء التي لا تسلم من محاذير. يقول: أنا مقيم في المدينة، هل يمكنني الإحرام من الجحفة؟ ماذا علي لو تجاوزت ميقات ذي الحليفة وأحرمت من الجحفة؟ ما يجوز لك ذلك، ما دمت في المدينة أحرم من ميقات المدينة. يقول: يعني هناك قول يقول سمعه من شخص يقول بأن الخوارج الذين خرجوا في أيام علي بن أبي طالب أقرب إلى منهج السلف من الأشاعرة، وعلل ذلك بأن الأشاعرة خالفوا معظم القرآن، والخوارج إنما خالفوا نصف القرآن. كلهم شر، كلهم شر، والإنسان يبتعد عن الطريقتين، لأنها كلها مخالفة لما كان عليه السنة والجماعة. هل المبيت في منى واجب؟ نعم، في أيام التشريق واجب، ليالي التشريق واجب، وأما يوم التروية ليلة عرفة لا، ليس بواجب. الركعتان في مسجد قباء لنيل أجر العمرة، هل يكون ذلك في الصباح فقط أو في اليوم كله؟ في اليوم كله، بس لا يقصد أنه يذهب في وقت نهي، لا يتعمد أنه يذهب ليصلي في وقت نهي، وإنما يذهب أن يصلي في وقت لا نهي فيه. ما هي ضوابط عمل المرأة؟ عمل المرأة تعمل مع النساء ولا تعمل مع الرجال، فعمل النساء مع النساء وعمل الرجال مع الرجال، ولا يختلط النساء بالرجال والرجال بالنساء، يعني عمل الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذا هو العمل الصحيح في حق الرجال والنساء. وأما اختلاطهم واجتماع بعضهم مع بعض في دراسة أو في عمل، فهذا من الأمور المنكرة التي يترتب عليها أمور خطيرة لا تحمد عقباها لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول: في بلدنا يقوم الأهل باستقبال الحجاج بتعليق الزينة على الأشجار وعلى الأبواب، ما حكم ذلك؟ هل هذا يعتبر من الرياء؟ هذا من, من, من, من عمل لا أساس له، هذا ليس أساس، لأن هذا أولا فيه ضاعة مال في غير محله، يعني كونهم يشترون أشياء ويعلقونها، ثم أيضا هذا التعليق وهذا العمل هذا منكر ليس له أساس. يقول: هل الشهيد يسأل في قبره؟ الأصل أن كل ميت يسأل في قبره. يقول: في بعض المساجد في ألمانيا يقوم شخص غير الإمام بترجمة الخطبة بالألمانية بين الخطبتين، هل في ذلك شيء؟ لا بأس بذلك، يعني يكون الخطبة والأولى من هذا والأفضل أنه يكون بعدما تنتهي الخطبة وتنتهي الصلاة يأتي بالترجمة. وإن حصلت الترجمة يعني قبل ذلك ما في بس، لأن المقصود إذا كان المصلين يعني لغتهم غير العربية فما يستفيدون من العربية وجودها كعدمها، وإنما يستفيدون بلغتهم، فلا تخلو الخطبة من اللغة العربية، ولا يلزم أن تكون كلها باللغة العربية، بل يمكن أن يكون يعني فيها بالعربية وفيها بالعجمية حتى الخطيب. هل يجوز التجنس بجنسية الكفار؟ لا، ما يجوز، لأنه يترتب على الجنسية أن يعامل معاملة الكفار وأن تجري عليه أحكام الكفار، وما هو مطلوب من الكفار فلا يجوز له ذلك. يقول: أملك شاتين كبيرتين في السن، إحداهما جف ضرعها والأخرى سليمة، فهل أعق بهاتين الشاتين أو بأحد الشاتين؟ إذا كانت أنها يعني لحمها طيب فعق فيها، أما إذا كانت أنها يعني رديئة أو مريضة أو يعني شيء يعني لحمها ما يأكله الناس أو ما يشتهي الناس، فأنت اعمد إلى ما هو طيب وأبرئ الذمة فيما هو طيب. يقول: في كثير من المساجد يكون مصلى النساء معزول بالبناية عن المسجد، فما حكم صلاة النساء في هذه المساجد؟ ما في بأس ما دام أن الصوت يصل إليهن، وهن منعزلات عن الرجال ومفصولات عن الرجال في أماكن تخصهن، ما في بأس، بل هذا هو الذي ينبغي. يقول: زوجتي حائض وقد تعدت العادة المألوفة، فهل يمكن أن تتطهر وتصلي؟ هي لا تريد أن تفرط في صلاة الجمعة. إذا كان العادة يعني معروفة عندها ومستمرة عليها، وهذا الذي حصل، إذا كان أنه من جنس العادة ومن حيث اللون ومن حيث الرائحة، فإنه يكون عادة، لأن العادة قد تزيد وقد تنقص. يقول: ما حكم وضع التلفاز في إحدى غرف المسجد كغرفة الإمام أو الحارس؟ ما ينبغي أن يكون فيه يعني في المسجد يعني شيء من هذا القبيل. قاله الثاني: يقول: حكم إقامة الصلاة بمكبرات الصوت الخارجية وكذلك القراءة الجهرية في الصلاة؟ ما فيها بأس. يقول: هل لطواف الإفاضة اطباع؟ لا، الاطباع عند طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما طواف الإفاضة ما فيه اطباع. أولا إذا كان أنها لابس ثيابه بحيث رمى وحلق ولبس ثيابه، ما كيف يطبع؟ ما فيه اطباع. الاطباع للرداء، وإنما جاء مشروعا في طواف القدوم في حق القارن والمفرد، وفي طواف العمرة في حق المعتمر، سواء كان متمتعا في أشهر الحج أو في جميع أيام السنة. إذا جاء الإنسان معتمرا، سواء عمرة في غير أشهر الحج أو عمرة تمتع في أشهر الحج أو عمرة ليس فيها تمتع في أشهر الحج، وإنما يعتمر ويرجع ولا يريد أن يحج، فكل طواف أول هو الذي يطبع فيه ويرمل فيه. هو الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.